فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: كم عدد صلاة التراويح وما توجيهكم لمن يستعجل فيها؟ فأجاب سماحته: أولا التراويح سنة، سنها محمد صلى الله عليه وسلم، صلى في المسجد ليلة فصلى وراء جماعة والأخرى أكثر منهم، وفي الليل الثالث صلى المسجد بأهله فلم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الفجر قال: إني لأرى مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعها، فتوفي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وتولى الصديق الخلافة والأمر على ذلك، فلما تولى عمر خلافة المسلمين أتى المسجد من الليالي وهم في أسواق المدينة، فرأى المسلمين يصلون، أحد يصلي وحده والثاني مع اثنان وثلاثة والرابع أكثر، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فجمع على أبي بن كعب وتم الداري، وافقه المسلمون على ذلك وارتضوا بها، فصارت سنة عمرية محمدية ثم إحياء وسنة عمرية، وهذا بإجماع المسلمين. أما المسلمون فيقولون: هذه نعمة من الله. قال بعض السلف: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالتراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير عزيمة، ويقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلينا تقوى الله والمحافظة على التراويح، وعلى الأئمة يهتموا بذلك، وأن يلزموا مساجدهم ويتقوا الله بأنفسهم، ويعين المأمومين على أداء هذه السنة بأن يؤدوها في وقتها، وأن لا يستعجلوا الأداء، بل يؤدون القراءة والركوع والسجود على الوجه المشروع، لأن هذه عبادة الله وطاعة لله، ليس عادة بل عبادة وطاعة لله. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.